اذا النصر المكروه لله على المحبوب لله جاء بتوكيد من الله. ولذلك يقول لك اياك ان تحزن ان يكون لك اعداء. الاحمق هو اللي يزعل ان له اعداء، انما العاقل يقول لا ده الاعداء دول هم اللي لهم الفضل عليا. ليه؟ قال لانه لما يبقى له اعداء عايز باستمرار يبقى ايه عنده ايه قوه، وعايز باستمرار يكون سالك وسليم عشان ما يركبوش عليه فرصه، ما ياخدوش عليه نقيصه. الله، يبقى العدو بيعمل ايه؟ العدو بيخليك تجند كل ملكاتك للخير. ولذلك الشاعر يقول عداية لهم فضل علي. تسمعها انت تتعجب، عداية لهم ايه؟ فضل علي ومنة، فعندي لهم شكر على نفعهم لي، فهم كدواء والشفاء بمره، فلا أبعد الرحمن عن الأعادية. هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، قلت لا ما تاخذ عليك فرصة، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. الله، شوف نظر إلى العدو نظرك إيه. إذا لما يقول لله الأمر من قبل، لله الأمر حين نصر الفرس على الروم، ولله الأمر من بعد حين ينصر الروم على الفرس. ده بأمره وده إيه وده بأمره. ليه؟ حتى يهيج أهل الخير بأن ينافسوا أهل الشر في أن لا يتغلبوا عليهم في شيء إيه في شيء أبدا. رسول الله كان مع المؤمنين في غزوة أحد، وأمرهم أي أمر الرماة أن لا يتركوا مواقعهم وإن رأوا الجيش منتصرا. فالرماة ببشريتهم بمجرد ما لقوا المعركة كده والمسلمين انتصروا عملوا إيه؟ سابوا الموقع بتاع الرماة ونزلوا عشان الغنائم، فانهزم المسلمون أول الأمر ورسول الله بينهم. لأن سنة الله في الكون كده، لو انتصروا مع مخالفته الأمر الرسول كان يكون الحال إيه؟ عمرهم ما يطوعوا له أمر، يقولوا إحنا خلفناه وانتصرنا، إيه اللي جرى يعني؟ طيب في حنين، ويوم حنين إيه؟ أعجبتكم كثرتكم. مش أبو بكر نفسه اللي قال ده نغلب اليوم عن قلة، ده إحنا ما شاء الله جيش كبير. يبقى مش عايز ربنا دي، يعني يقوم ينصر بك بالأول وبعدين يحن على دول ينصرهم في الإيه؟ ينصرهم في الإيه؟ يبقى لله الأمر من قبل وإيه؟ وإياك أم تعد أن انتصار الباطل على الحق دي جاي من غصب عن ربنا، ده قصده عشان ايه؟ يخلي صاحب الحق دائما ايه؟ يقظ قوي، ما يمكنش بك من ايه؟ الفرصة. هنا بنصر الله ينصر من يشاء، ما دام لله الامر من قبل ومن بعد، ينصر فارس على مين؟ وينصر الروم على فارس. هنا بقى يقول ايه؟ بنصر الله ينصر من يشاء، سواء كان الباطل ولا الايه؟ طب بينصر الباطل ليه؟ عشان اصحاب الحق يتنبههم ولا يمكنوش الا من الباطل. ولذلك قال وهو العزيز الرحيم. طب العزيز الذي لا يغلب، العزيز الذي ايه؟ لا يغلب. والرحيم اللي عنده رحمه للغير. الله، طب ايه هو عزيز؟ مين اللي عزيز؟ ساعة ما ينصر فارس على الروم يقول لك ايه؟ في فارس تنصر على الروم ويبقى لله العزة على العزة. ازاي بقى؟ تيجي هنا ازاي العزة؟ ام قال لك العزة هنا لأن الحق سبحانه وتعالى يقول انا لو كنت عايز انصر كنت انا انصر من غير حاجة، انما انا عزيز، عزيز لا اغلب، فمش عايز اللي يبقوا تابعيني خايبين، ولذلك هم يستعدوا ولكن انا ارحمهم برضه. يبقى فيه عزه وفيه ايه؟ وفيه رحمه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ايه؟ لا يعلمون ان وعد الله ازاي. ده الحق سبحانه وتعالى بيسجلها قران، والقران معجزه، ويتلى في الصلاه ويسجل في الكتب، بيسجلوا بقى بيقول هم هيتنصروا، يسجل على نفسه. طب افرض الواقع ما جاش، يقول لك لا، هو لا يسجله الا لانه واثق ان الامور ستجيء على ايه؟ على ما يقول. لا يخلف الله وعده، ولكن اكثر الناس لا يعلمون.

صحيح خففت عن الناس المشقه، يروح المشاوير بسهل يركب، وام تحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بايه؟ بشق الام. ده الكلام ده في الحمير والبغال. طب انت عمرك شفت حمارين قابلوا بعض كده واصطدموا وموتوا اللي عليهم؟ انما شوف بقى السيارات عملت ايه. عمرك شفت حمار ماشي كده وعمال يسير الغبار؟ ابدا. الله. عمرك شفت العادم بتاع الحمار يعمل تلوث في البيئة؟ لا، ده احنا بناخده بايدنا كده، نبعث ناس ايه تلمه، مش كده بيحصل؟ وقالوا نرميه في الارض عشان يطلع ايه، يبقى عادم ومخلوق الله يصلح الارض، وعادم ومخلوق البشر يفسدوا الجو. لاننا نعلم ظاهر من الحياة، لما جم وخدنا وقلنا كده ما عرفناش ايه. لو كانوا بقى بيعملوا حسابهم ويقول لك السولار ده لما ينحرق يطلع منه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ده يعمل في الجو كذا وكذا وكذا، هيدي نفع للعاجل، انما يدي ضرر ايه؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وهم عن ده هم اذا كانوا ما يعلمون ظاهر الا ظاهر من الحياة الدنيا، يبقى الاخرة ايه؟ خالص، مفيش حاجة خالص. ولذلك سيدنا الحسن يقول ايه؟ يقول انا اعجب للرجل يمسك الدينار بأنامله فيعرف وزنه ويرنه كذا فيعرف ضيوفه من جيده ولا يحسن الصلاة. شوف النصاحة بتاعته وصلت ليه؟ قال يمسك الدينار كده ويشوفه فيه ضيوف ولا مش ضيوف، وده وزنه قد ايه، وما يحسنش الصلاة، يبقى بقى على الآخرة غافلين ولا بقى. يبقى إذا الناس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا بدليل أنهم يغيرون ما ينتهون إليه. يبقى ما دام بيغيروه يبقى طلع إيه؟ بل فيه إيه؟ بل فيه غلط. إحنا قلنا على الشيوعية لما جت، هل أمريكا دحرته؟ لا. بلك لو أمريكا دحرته كانت القوة والغطرسة اللي في الشيوعية تتنقل لمين؟ لا، ده هي مش اندحرت، هي انتحرت بيدها. ودي تدي للقوة الأخرى اللي رحب دي خلاها تنتحر، من الممكن ان انتوا روحين تنتحروا، فنعذلوا لربنا ونعذلوا للناس. خلاص تنتهي الايه؟ تنتهي المسائل. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون طب أكثر الناس ليه؟ مادام هم بيشوفوا حاجة ويغيروه. أم قال لك ما هي لما كانت معمولة قوانين كانت في ناس مش عاجباها، تقول لهم القانون ده مش صح، يبقى ما اتهمش الناس. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. طب الظاهر اللي بيعرفوه في الحاجة، الدنيا فيها ملاذ، فيها متعة، فيها شهوات، فيها حرية تبقى مطلقة، إنما آخرتي ما تبقاش تعرف ديها. يقول لك الديب، الفلاحين يقولوا كده، الديب بلع المنجل. الديب بلع ايه؟ انتوا عارفين المنجل اللي بيحطوا الحديد اللي بيعملوا فيها البتاع اللي بيضموا بيها دي؟ قال لك ديب ملع منجل. قال له ما تمدحوش قوي، ساعه خرايس مع عواله شوفوا بعدين هيجرى له ايه. الله. ولذلك زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والايه والخيل المسومه والانعام والحرث، كل دي ظاهر من الحياه الدنيا. لكن ايه اللي نسيوا؟ الباقيات الصالحات. لان دي ما احنا قلنا العاقل يجي يمسك الدنيا والاخره. اياك ان تظن ان الدنيا تقعد كذا قرن، ماليش دعوه، الدنيا هي عمرك فيها، والا اذا كانت الدنيا هتقعد غيرك طب انت ايه دخلك؟ يبقى عمر الدنيا هو ايه؟ عمرك انت فيها، وعمرك غير محدود. مش قلنا هتعيش 90 ولا 70، يمكن في يوم يمكن يوم. الله. يبقى اذا التوقيت فيها مظنون ولا متيقن؟ مظنون. ومهما طال هينتهي ولا ما ينتهيش؟ ينتهي. ومهما طالت لك وللغير هتنتهي ولا ما تنتهيش؟ انما الدين بيمسك اخره، اخره لا تخشى ان يفوتك فيها النعيم، ولا تخشى انك انت تفوت النعيم، لانك لا تموت ولا النعيم ينقطع. يبقى لما تيجي تقارن دي به تبقى نهل اكثر. يبقى انت بتشتغل في الفانية وتاخد وتسيب الايه وتسيب البكاء، تبقى صفقة خاسرة ولا مش صفقة خاسرة؟ صفقة ايه خاسرة. ولذلك قيل للامام علي انا احب ان اعرف يا امام انا من اهل الدنيا ام من اهل الاخرة؟ قال لم يدع الله الجواب لي وانما الجواب عندك انت. يا بني ان دخل عليك اثنان، واحد جاء لك بهدية وواحد جاء يطلب منك عطية، اللي جايب هدية هيديك واللي جايب عطية هيايه؟ فان كنت تهش لصاحب الهدية فانت من اهل الدنيا، وان كنت تهش لمن ياخذ العطية فانت من اهل الاخرة. ليه؟ قال لك لان الانسان يحب من يعمر ما يحب، فان كنت بتحب الاخره هتنبسط من مين؟ من اللي جاي ياخد منك، لانه كان بعض الصالحين اذا جاء له السائل طرق بابه يهش في وجهه ويبش يقول له مرحبا بمن جاء يحمل زادي الى الاخره بغير اجره، يدخل عليها كده ويحمل. يبقى بيحب اللي بايه؟ فان كان بيحب الدنيا ينبسط من مين؟ اللي جايب الهدية، وان كان بيحب الاخره ينبسط من اللي هياخد منه، لانه هيشيلها له فين؟ هيشيلها له ايه قدام. يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. طب وهم عن الاخره، القياس كده يقول وهم عن الاخره ايه؟ غافلون، مش كده ولا ايه؟ انما شوف القران بقى، وهم عن الاخره هم غافلون. لانه لما كان يقول وهم عن الاخره غافلون، يمكن الغفله مسيطره عليهم، ما فيش ادله ولا بتاع، لا هم الغفله منهم، والا فالادله واضحه على انه لا غفله، هم اللي غافلين. ايكون ذلك منهم؟ لا يعلمون الا ظاهرا من الحياه الدنيا ويغفلوا عن الاخره، اولم يتفكروا في انفسهم. ايكون ذلك منهم ولم يتفكروا في انفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. جايب لهم دليل واضح اهو، الدليل مرة في أنفسهم ومرة في إيه؟ في السماء والإيه؟ في السماء والأرض. إيه الدليل اللي في الأنفس وإيه الدليل اللي في السماء والأرض؟ الدليل اللي في الأنفس يقول لك فكر في نفسك، يعني اجعل نفسك موضوع تفكيرك، وشوف اللي خلق الجهاز ده كده يعني قادر حكيم ولا لا. ده لسه عمالين بالتشريح بيفهموا حكم بعض الغدد اللي قد العصر، غده كده في الجسم قد العصر وهي اللي بتعمل الاعمال اللي في الجسم، ولسه عمالين كل يوم ايه يكتشفوا. قال لك طب بس يفكر في نفسك كده ازاي؟ قال لك انت بتاكل وبتشرب وبتتنفس، ثلاث اشياء مقومات حياتك اللي هي ايه؟ الاكل والشرب والنفس. الاكل تقدر تصبر عليه قد ايه؟ قال لك اقدر اصبر عليه لحد شهر اخد من جسمي واغذي نفسي. طب والميه؟ لا اقل شويه، من 3 أيام ل10 على مقدار ما فيك من مائية، وبعدين ما يمكنش. طب والنفس؟ ولا لحظة، يدوب شهيق وزفير. الله. ولذلك احنا قلنا زمان من حكمة الله وتأمينه للبشر انه جعل الطعام تصبر عليه مدة اطول، لان قد يحتكر انسان عليك طعامك، انما يديك تتصرف في ذاتك. اللي انت اكلته ده الزماني بيتخان من شويه شحم وبعدين يديك كده شويه شحم، ومن العجيب ان الشحم له يديك بعدين كل عناصر الجسم، مش يديها لك، يقوم الغدد او الجوارح اللي تدي لك الاشياء اللي انت تعوزها. طب طول في المدة دي ليه؟ أم قال لك بعدين طول، يمكن يحن عليك يمكن انت تحتال، يمكن واحد انت تصعب عليه. طب والميه، الميه قليل تصبر عليها قليل ولذلك ملكها قليل. طب والهواء لا احد يملكه، لان قبل ما ترضى عني يكون ايه من الحاشي، فيبقى من رحمه يا رب. قال لك بس امسك الحته دي وشوفها بقى. انت ساعه تاكل طعاما هنا في بعد الحنجره دي كده جوه ماسورتين اثنين، قصب هوائي بتودي الهواء لمين؟ للرئه، وبلعوم بيودي الطعام لمين؟ للمعده. والاثنين مفتوحين كده في الله. ساعه ما تاكل اللقمه لو ان القصبة الهوائية يدخل فيها رزاية واحدة، شوف يحصل لك ايه، بلا شعور تشرق وتعمل الكوع لحد ما تطلع، لان دي بتاعت هوا بس ما تدخلش فيها على الاول. يقوم ساعة ما تيجي تاكل اللقمة في لها لما تفتح بقك قدام المرايه تلاقي حاجة هنا اتنين يسموها لسان المزمار، حتة لحمية مدلدلة كده، تبقى شوفها في المراية. لما تيجي تاكل اللقمه تقوم هي تروح سد القصبه الهوائيه زي الصحافه، اللقمه تنزل في البلعوم. طب ولما تيجي بقى تاكل الهواء ايه الحكمه دي؟ تقوم تجد القصبه الهوائيه الشعيرات والاهداب اللي فيها تنطر لفوق كده، عشان ان دخلت حاجه تعمل ايه؟ الله. طب اسمع، انت تبقى ماشي في امان الله ومرتاح وكل حاجه، وبعدين في نص ثانيه تقول لي سيبنا اللي مزنوق بدي ادخل صوره الميه، في نص ثانيه ايه اللي جالك؟ طب انت واقف امان الله، اكن الحمل بتاعك في الامعاء زي حموله السياره، ان زادت السوسه بتنخ، فالسوسه بتنخ تلاقيك مستثقل وعايز تروح شيء عجيب. طب هندسه ايه دي؟ المساله تبقى ملانا ميه، وبعدين فجاه تقول استنى والنبي اقف يا سياره عشان بدي ادخل هذا بورت الميه. ايه اللي حصل دلوقتي؟ قطره واحده زادت عن اللي كان في المساله، خلاص ما عادش تتحمل، تقوم تروح علشان الله. ايه الهندسه دي؟ هندسه. تعالى بقى، في هنا عند المعده حاجه اسمها فتحه الفؤاد. فتحة الفؤاد دي لما الاكل ينزل تتفتح لتحت، وبعدين بعد ما يخلص تروح سد سقاطه، ما تطلعش الريحه اللي في المعده فوق ابدا، بلك لو طلعت تبقى شغل وانت. ولذلك في ناس يبقى عندهم خلل في السقاطه دي، يبقى فيه مش مظبوطه، يبقى كانت عايزه جلده ولا عايزه زي ما بنعمل كده، تقوم تطلع ريحه من جوه من المعده تقولوا عليه ابخر، فلان ابخر ما تطيقش ريحه نفسه، سيبك الله. لكن معموله بشكل بقى كده تروح سدها الله. ايه الهندسه دي؟ اهلي وفي انفسكم، احنا ما دخلناش لسه في حاجات تانية كتير، لسه عمالين بيكتشفوا في النفس الانسانيه. وفي انفسكم يعني ابحث في نفسك، ربنا ما جعلكش تبحث في اللي حواليك، قبل ما تبحث في السماء والارض واللي حواليك وبتاع، ابحث في ايه؟ في نفسك. يمكن مكفوك ما بيشوفش السماء والارض، انما هو في نفسه دليل على نفسه. الله، ايه الحكايه دي؟ تقوم تلتفت تلاقي الحق سبحانه وتعالى يقول لك قبل ما تكون عايز تفكر شوف اقرب حاجه ليك ايه؟ نفسك. ادي واحده، او فكروا في انفسكم اي بعيدا عن ضجيج الناس. ازاي؟ لما تكون انت بتتناقش مع واحد في جمع، كل واحد عايز يعمل اي وينتصر، انما لما يكون بيناقش المساله بينه وبين نفسه يبقى ايه؟ هذا ما فيش مهيك، مش عايز ينتصر على حد، مش خجلان من حد، يوم يصل الى الحقيقه. ولذلك القران يقول لهم في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قل انما اعظكم بواحده، يا من تفكرون في صدق هذا الرسول

قال لك لانهم ظلموا في المجتمع، ظلموا في المجتمع، والناس اللي ظلموا من قبل انتوا ما تيجوا ونفذوا كده وماتوا ما تعاقبوش، ده كان واجب اللي كنت تقوله ده فيه لازم حته تانيه، اللي عمل السيئات دي ولا لحقناه شيء هياخد عذابه في الثانيه. يبقى انتوا كان يجب تؤمنوا بالقيامه عشان اللي نفذ من ايدكم يبقى ياخد جزاء. ثم انتم بتشوفوا ان كل حاجات بتعمل لها ثواب وعقاب، فالتي مشت الدنيا كده على حل شعره وعاش في الارض فساد، ان لم يكن في حسه يعاقب عليها يبقى مين اللي نجح، الملتزم والمستقيم ولا المنحرف؟ المنحرف. انت ما بتعملش كده، انت بتسيب المنحرف منحرف ولا بتحط له ضغط؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.